الحد والتحالف عن هذا الواجب المهم. فمن بشرت المنكرات الا لما طيعت هذه الفريضه العظيمه فريضه الدعوه الى الله عز وجل. وقال عليه الصلاه والسلام: لئن اخرج معكم من يذكرون الله تعالى من صلاه الغداه حتى تطلع الشمس احب شيئا من ان يعتقى اربعه من ولده اسماعيل، ولئن اخرج معكم من يذكرون الله من صلاه العصر اذا تغرب الشمس احب شيئا من ان يعتقى اربعه. حديث حسن. فضل حيله الذكر عقد مجالس الذكر التي تزيد الايمان وفيها العلم النافع بعد الفجر وبعد العصر وسائر اليوم والليله. قال عليه الصلاه والسلام: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه الا قيل لهم قوموا واذكروا لهم. حديث صحيح. وقال: ما جلس قوم يذكرون فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنه. حديث صحيح. وحفظ القران الكريم، وما ادراك ما حفظ القران الكريم له اجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو سمع القران في جهاد ما حفظه الله النار. حديث حسن. فهذا الذي جمع القران في صدره يكون حفظه له من اسباب وقايته من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول إلى رب حله، فيلبس ساج الكرامة، ثم يقول إلى رب ستره فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول إلى رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقول قرأ ورفع ويزاد بكل آية حسنة، هانيئا لمن حفظ وهنيئا لمن أكثر التلاوة. صلى الله عليه وسلم يدرك التكبيرة الأولى، يعني يكون صاحب الصبر عندما يكون الإمام بتكبيرة الإحرام الله أكبر. ما هي تكبيرات تحصل له ظهر النار وظهر النفاق؟ شيء يكون في الدنيا يدفع يوم القيامة، وآخر لا شك في فائدته يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تفرغ الغسل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة يلتزم الصلاة بعد الطهارة مثل كتب له كاتبه أمانة المسجد، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر سنوات، والقاعد يرعى الصلاة كالقادم ويكتب من المصلي من حين يخرج من بين يديه حتى يرجع إليه. يكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه. رواه الامام احمد ورحمه الله. فهذا الاجر لمن تذكره ولمن تنظر واعتبر فهو اخطر. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضا فقال بعد الرمضان من وضوءه: سبحانك ربي وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كما قال في الله ماذا يقول ذلك؟ كتب في رقم ثم جعل في قاطع فلم يكتب الى يوم القيامه. حديث صحيح. يكتب عليه يجعل في مرض يكتب عليه فلا يصدق الا يوم القيامه لمتاز له بتنبيه مرضه. وقال عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه وشهر الجمعه: ورجل حضرها بإنفاق وسكوت، ولم يتفقها فتجد فتحول الجنة هذا الاعتراف Thank you. كثيرة أنها ماذا تصلون على